عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. في مدح أحمد نبض قلبي يرغب، ولمدحه تزهو الحروف وتخضب. فمحمد خير البرية كلها، وهو النبي هو الإمام الأطيب. زكاه ربي في المحاسن كلها، لصفاته كل المحاسن تنسب. أخلاقه وصفاته نور لنا كالشمس، لكن شمسه لا تغرب. هو رحمة للعالمين جميعهم، وهو الضياء إذا ألم الغيهب. فبرحمة من ربه لانت لنا أخلاقه، بالمؤمنين مرحب. وتبدلت بك أمة كانت بها كل الخطايا والمساوئ تغلب. صاروا أئمة عهدهم بعلومهم، نشروا العلوم جميعها لم يحجبوا. أعلاه قدرا ربه فلقد دنا للمنتهى حيث الملائك تعزب. جبريل يخشى أن يزول إذا دنا، ومحمد في المنتهى لا يحجب. وهو الشفيع إذا نأى كل الورى، يتهامسون من الذي يتقرب. فإذا به من جانب من حوضه، نادى علينا أمتي فلتشربوا. فبشربة من كفه نلنا المنى، وسنرتوي من بعدها لا ننصب. ومقامه المحمود أعلى منزلا، لا ينبغي إلا لأحمد يقرب. فوددت مدحك علني يوم اللقاء، ألقي قصيدي قربة أتطلب. قد جئت تثقلني الذنوب، وإنني أرجو الشفاعة من سوانا يذنب. يا رب، إن صارت ذنوبي كالحصى أنت الغفور، وإن أمرك غالب. شعر إبراهيم غريب. مستمعينا الأعزاء، في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشاعر: أأنت مثل الورى خلقا وتكوينا، أم كالملائك شفافين صافينا، لولا فضائل في ذاتك اكتملت، ما شرف الله قدر الآدميين. حبيبي يا رسول الله.